ليس لك أيها المرابي إلا المملوك، ومئة الألف نأخذها منه ولا نعطيها الآخر، بل نتصدق بها أو نجعلها في بيت المال لئلا نجمع للمرابي إذا كنا لا نأخذ المئة منه بين العوض المعوض، وإن ردناها إلى الآخر معناه وقعنا في المحرم، فنأخذها من هذا. فإذا قال كيف وهي ربا، قلنا نعم أنت الذي أرضيت بهذا. نعم. نعم. لا يطالبون برد على على على صاحب الربا، لكنهم يطالبون برده يعني بالسرقة. وقال بعض العلماء انهم لا يطالبون بعموم قوله فمن جاءهم من رب قد جاءهم مساله امر الى الله، وانه لا يخلو بشيء من اجل الترغيب في التوبه. هل يجوز للمسلم الذي يرى في عينه ان يبيع لمن يرى حلها؟ نعم، ما دام المسلم عن اجتهاد الظاهر انه لا باس، وان كان لا شك ان الورع علم ذلك، بل باع بخاله بما يعتقد انه حلال، فلا شك ان الورع عدم هذا، عدم الربا. المثل متفق عليه، متفق عليه. يعني ايش؟ المسلم يرى حلم الخمر ويرى الكفر حلم. نعم. لا هذه ما الخمر ورد بالنص ولا يحتاج الى تأويل. ما يجوز. نعم. هل شيخ مثل هذا الذي يأخذ الأجر على قراءة القرآن؟ نعم. الذي يأخذ الأجر على قراءة القرآن. أي نعم. هل يقال أنه إذا نعم اللي يأخذ الأجر على قراءة القرآن؟ يقال نأخذ الأجرة ممن قرئ له، لأنه دخل على هذا العقل، ولكننا لا نعطيها الطالب لأنه لا يستحق، بل نأخذها ونتصدقها. لو أخذ يعني هل يلزم بردها؟ نعم. لو أخذ هل يلزم بردها؟ هذا يرجع للفاهم إذا رأى من المصلح أنه يأخذها منه تمكينا له، ولئلا يعود غيره وألا يقع غيره مثله فلا بأس. إذا تاب المرابي وله أمون في البنوك، إذا كان إذا تاب المرابي وله أمون في البنوك لم يقبض فريتها، لم يقبض فريتها. نعم. هل نقول له أخذها وتصدق لها؟ لا لا، ما أقول. يعني إذا دخل في الربا ولكن لم يقبض الربا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال زيب الجاهلية موضوع، وقال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. لو قال إنه إذا ترك هذه فوائد البنوك تستخدمها في المعصية، من قال؟ أول هل هذه فوائد تخرج ملكة؟ لا، إذا ما هي بلا، لكن البنك يعتقد أنها ملكة، لكن أنا شرعا ما لست ملكا لي، فلا يقال إني معين على المعصية، يقول أصلا ما دخلت ملكا، ولا يحل لي بأمر الله عز وجل لا يحل لي أن أخذها. اتقوا الله وذروا ما بقى. وإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام أبطل أخذ الربا الذي قد عقد في الجاهلية قبل أن تنزل الشرائع، فكيف بها؟ وهذه المسألة وإن كان بعض الناس يتساهل فيها ويقول اقبضها وتصدق بها فهذا غلط، ولو أننا حكمنا بما تقضيه الأدلة عندي لكان في هذا سبيل إلى التخلص من البنوك، لأنه إذا علموا أنه سيكون مثلا هذه التي يدعونها فائدة ملايين، يعني ماذا ألفهم ملايين، إذا علموا أنها سجدت لا بد أن يضطروا إلى إنشاء بنوك إسلامية فيستفيدوا منها. راجع نعم. يقول الناووس على وزن فاعول جمعه نواويس مقبرة النصارى، وقيل صندوق من خشب أو نحوه يضع النصارى فيه جثة الميت، انتهى من المصلح منير. أحسنت بارك الله فيك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه الاقتضاء: وأيضا ومشتري الخمر إذا أقبض ثمنها وقبضها وشراها ثم طلب أن يعاد إليه الثمن كان الأوجه ألا يرد إليه الثمن ولا يباح للبائع. أنا كان وقف على إذا عرف أصل أحمد في هذه المسائل. لا لقبل ها هنا ها وقفنا على هذا اللي قرأت قبل اللي قلت أنا إيه. نحن ما قرأنا فهذا هذا بلى ها إلا بلى وقفنا عنده على ذا إيه. طيب ومثل هذا نعم ومثل هذا يتوجه فيما يقبض من ثمن الميتة والخمر. وأيضا فمشتري الخمر إذا أقبض ثمنها وقبضها وشراها مين عندها طيب عندكم سوق مشاري لي ما هو تجي يعني عندي إذا عرف أصل أحمد بهذا ها كيف قبل هذه بنحو أربعة أسطر قبل هذه إيه قبل هذا بنحو يعني إذا عرف تعدناها لا ما وصلنا قبل هذا قبل فإذا عرف أصل أحمد قبل بخمسة أسطر تقريبا أو يعني بعد ما قلت الآن بعد قوله فيما يقبض من ثمن الميت والخمر إيه نعم إيه نعم بعدها بأربعة أسطر مباشرة بعد هالكلمة الخمر مباشرة وأيضا فمشتري الخمر لا من هي عندنا اللي عندي فإذا طلبنا استرجاع ما أخذ فرده إليه فرد إليه ما أخذ إذا كان له في بقائه منفعة فهذا هذا ومثل هذا يوجد أو يتوجه فيما يقبض من ثمن الميتة والخمر بعدها مباشرة عندي أنا إذا عرف أصح أحمد بها في السقط عندي سقط إيه غريب الليل والبارح نعم. وأيضا فمشتري الخمر إذا أقبض ثمنها وقبضها وشراها ها؟ إذا قبض ثمنها يعني وقبضها وشراها بدل وشربها والله أحسن شريبها أحسن لأن شراها حتى ما يستقيم لأنه قال وشراها يعني باعها يعني شرى بمعنى باع نصه وشربه وهي أصلح إذا أقبض ثمنها وقبضها وشربها ثم طلب أن يعاد إليه الثمن كان الأوجه أن لا يرد إليه الثمن ولا يباح للبائع ولا سيما ونحن نعاقب الخمار بياع الخمر بأن نحرق الحانوت التي تباع فيها الخمر نص على ذلك أحمد وغيره من العلماء فإن عمر بن الخطاب رضي الله عنه حرق حانوتا يباع فيه الخمر فيها. نعم حانوتا يباع فيها الخمر